الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال حارث بن حلزة: لا تخلنا على غراتك، إن قبل ما قد وشابنا الأعداء. ما معنى على غراتك؟ هو الحث على الأمر. نعم، هو الحث. الغرات هي الحث على الأمر. الحث على الأمر، أحسنتم. نعم. ومنه في القرآن نعم، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. نعم. قال: مكفهر على الحوادث لا ترتوه للدهر مؤيد صماء. ما المؤيد؟ الداهية العظيمة. أحسنت. ومنه في القرآن والسماء بنيناها بأيد. أحسنت. واذكر عبدنا داود ذا الأيد. أيد القوة. أحسنت، بارك الله فيكم. نعم، تفضل شيخ عبد الملك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله لشيخنا إليه ومشايخه والتابعين والمسلمين أجمعين. قال لزة: إرمي بمثله جالت الخيل وتأبى لخصمها الإجلاء، ملك مقسط وأفضل من يمشي، ومن دون ما لديه الثناء. أيما خطة أردتم فأدوها إلينا، تشفى بها الأملاء. إن نبشتم ما بين ملحة فالصاقب فيه الأموات والأحياء، أو نقشتم فالنقش أجشامه الناس وفيه الإسقام والإبراء، أو سكتتم عنا فكنا كمن أغمض عينا وفي جفنها الأقذاء، أو منعتم ما تسألون فمن حدثتموه له علينا العلاء. هل علمتم أيام ينتهب الناس غوارا لكل حي عواء، إذ رفعنا الجمال من ساعة في البحرين سيرا حتى نهاها الكساء، ثم ملنا على تميم فأحرمنا وفينا بنات قوم إماء. لا يقيم العزيز بالبلد السهل ولا ينفع الذليل النجاء، ليس ينجي الذي يوائل منا رأس طود وحرة. نعم. رجلاء. أحسنتم. ملك أضرع البري. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال: إرمي بمثله جاءت الخيل وتأبى لخصمها الإجلاء. إرمي يمدح الملك عمرو بن هند، يقول: إن ملكه قديم كان على عهد إرم. ومعنى إرمي، معنى إرمي منسوب إلى إرم جد عاد. وعمرو بن هند ليس من ذرية عاد، قال الله تعالى: فهل ترى لهم من باقية. ذرية عاد، قوم عاد لم تبق منهم باقية. قال تعالى: وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى. وقد ذكر المبرد في الكامل عن الحجاج أنه قال على المنبر: تزعمون أن من بقايا ثمود، والله عز وجل يقول: وثمود فما أبقى. يقال إن الحجاج بن يوسف الثقفي كان يسير في بعض صحاري العرب، فلقي شيخا هرما فسأله: ما تقول في ثقيف؟ والحجاج ثقفي. فقال الشيخ: قصار القدود، القد القامة. قال: قصار القدود، لئام الجدود، بقية عاد وثمود. فقال الحجاج: كذبت عدو الله، إن الله تعالى يقول: وأنه أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى. فمقصود الحارث مدح عمرو بن هند بأن ملكه قديم، ويحتمل أنه يريد وصفه بالقوة، لأنهم كانوا كما قال الله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، لم يخلق مثلها في القوة والشدة، كما قال الله تعالى عنهم: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. إرمي بمثله جالت الخيل، جالت ذهبت وعادت في القتال من الجولان أو من المجالاة، وهي المكاشفة، يقال جال الأمر إذا انكشف. وتأبى لخصمها المتقاتل معها الإجلاء، أي عن إجلائها عن أوطانها، فهي ثابتة فيها لذلك. الأكثر في رواية هذا البيت، بل بعضهم لا يذكر غيرها: إرمي بمثله جالت الجن فآبت لخصمها الأجلاء. إرمي بمثله جاءت الجن فآبت لخصمها الأجلاء. أراد بالجن دهاة الناس وأبطالهم. يقال للرجل إذا كان بطلا ما هو إلا جني. يقول بمثل عمرو بن هند: كاشفت الأبطال الناس فتبين فخره، فآبت رجعت لخصمها الأجلاء. الأجلاء جمع جلا، والجلا الأمر المنكشف. والخصم فيه لغتان: اللغة الأولى أن لا يثنى ولا يجمع، ومنه قوله تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا. إذن هم جماعة، وقال الخصم، فهذه اللغة الأولى أن لا يثنى ولا يجمع. واللغة الأخرى أن يثنى ويجمع، ومنه قوله تعالى: قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض. ويجمع على خصوم، قال زهير: لعمر أبيك ما هرم ابن سلمى بملحي إذا اللؤماء ليموا، ولا ساهي الفؤاد ولا عيي اللسان إذا تشاجرت الخصوم. فجمعها على خصوم. ملك مقسط وأفضل من يمشي ومن دون ما لديه الثناء. يقال ملك وملك ومليك ومالك. يصف عمرو بن هند، يقول: هو ملك مقسط أي عادل. المقسط معناه العادل. وما الماضي منه؟ أقسط. أحسنت، أقسط. ومنه في القرآن؟ وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وأما القاسط فمعناه الظالم. ما الماضي منه؟ قسط. أحسنت. ومنه في القرآن؟ وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. أحسنت. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. ملك مقسط وأفضل من يمشي على الأرض ومن دون ما لديه الثناء، يعني أن الثناء منا عليه أقل مما فيه، فثناؤنا قاصر عما لديه من الصفات الكاملة والعز الشامخ. أيما خطة أردتم فأدوها إلينا تشفى بها الأملاء. أيما خطة، الخطة الأمر العظيم المحتاج إلى المخلص منه. أردتم فأدوها، ابعثوا بها إلينا تشفى بها لرأينا وحزمنا فيها الأملاء. الأملاء جمع ملأ، وهم الأشراف من قومهم، سموا كذلك لأنهم يملؤون القلوب والعيون جلالة ومهابة. قالت: يا أيها الملأ أفتوني في أمري. يمدح قومه بالرأي والحزم، وأنهم يسهل عليهم ما يتعذر على غيرهم في فصل الخصومات. يقول: إذا شق عليكم الأمر العظيم فابعثوا بذلك إلينا، تجدوا عندنا من حسن الرأي والتدبير ما تشفى به أشرافكم. إن نبشتم ما بين ملحة فالصاقب فيه الأموات والأحياء. النبش استخراج الشيء من الأرض. يقول: إذا بحثتم عما كان بيننا وبينكم من القتلى، ما بين هذين الموضعين ملحة والصاقب فيه الأموات الذين لم يثأر دمائهم، فسمى من لم يثأر لهم أمواتا، والأحياء الذين أخذ لهم الثأر، فسمى من ثؤر لهم أحياء. يقول: إذا بحثتم عما كان بيننا وبينكم من القتلى في الوقائع التي بين هذين الموضعين، ظهر لكم ما تكرهون من قتلى منكم لم تدركوا ثأرهم، وقتلى منا أدركنا ثأرهم. أو نقشتم، فالنقش يجشمه الناس وفيه الإسقام والإبراء. أو نقشتم، النقش الاستقصاء، يقال نقشه وناقشه إذا استقصى ما عنده. وفي الحديث: من نوقش الحساب عذب، أي استقصي في الحساب. ومنه قيل لإخراج الشوك من البدن نقش، كما قيل لآلته من قاش. ومنه في الحديث: وإذا شيك فلنتقش، أي فلا قدر على إخراج الشوكة بالمنقاش. فالنقش يجشمه الناس، يقال جشم الأمر كسمع، تكلفه على مشقة. وفيه الإسقام، إدخال السقم على المتجشمين، والسقم المرض، كان به عن العيب لمن سبب القتال. والإبراء الإشفاء كناية، وهي كناية عن عدم العيب. يقول: إذا استقصيتم في ذكر ما جرى بيننا تبين أنكم المذنبون وأنا براء من الذنب، أو سكتتم عنا فكنا كمن أغمض عينا في جفنها الأقذاء، أو سكتتم عنا فكنا نحن وأنتم كمن أغمض عينا في جفنها، الجفن غطاء العين، والأقذاء جمع قذى، والقذى اسم جنس قذات لما يسقط في العين. يقول إذا أعرضتم عن ذلك فلم تستقصوا أعرضنا عنكم مع إضمارنا الحقد عليكم وإضماركم الحقد علينا، كمن أغضى جفونه على القذى، أو منعتم ما تسألون فمن حدثتموه له علينا العلاء، أو منعتم ما تسألون أي ما طلبناه منكم من المهادنة والمواعدة، فمن حدثتموه أخبرتم عنه له علينا العلاء، هل بلغكم أن أحدا انتصر علينا أو زاد علينا في الرفعة؟ لم يبلغكم ذلك، هذا استفهام إنكاري. وهذا البيت من شواهد النحاة على مسألة في باب أعلم وأرى. باب أعلم وأرى باب عقده النحاة لأفعال محصورة تنصب ثلاثة مفاعيل. قال ابن مالك: وكأرى السابق نبى أخبر حدث أنبى كذاك خبر، لا ينصب ثلاثة مفاعيل إلا هذه الأفعال: أرى، أعلم، نبأ، أخبر، حدث، أنبأ، خبر. هنا فمن حدثتموه له علينا العلاء، المفعول الأول هو النائب عن الفاعل، لأن الفعل هنا مغير الصيغة، فالمفعول الأول صار نائبا عن الفاعل. أين المفعول الأول الذي صار نائبا عن الفاعل؟ أحسنت. وأين المفعول الثاني؟ الهاء. أحسنت. وأين المفعول الثالث؟ الجملة الاسمية. أحسنت بارك الله فيك. المفعول الأول التاء حدثتموه، والمفعول الثاني الهاء، والمفعول الثالث جملة له عين العلاء. والنحاة لم يظفروا بشاهد نصبت فيه المفاعيل الثلاثة، بل كلها مما بني فيه الفعل للمفعول. محل الشاهد أن حدث تنصب ثلاثة مفاعيل. هل علمتم أيام ينتهب الناس غوارا لكل حي عواء؟ هل بمعنى قد، وقيل به في قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، قيل المعنى قد أتى. هل علمتم أيام ينتهب الناس يغار عليهم ويستلب ما لديهم غوارا؟ يقال غاور القوم إذا أغار بعضهم على بعض. ما مصدر غاور؟ مفاعلة. أحسنت، له مصدران، ما هما؟ الفعال المفاعل. أحسنت بارك الله فيكم، لفاعل الفعال والمفاعلة، غاور مصدرها الغوار والمغاورة، والمقصود تبادل الناس الإغارة بعضهم على بعض. لكل حي قبيلة أو بطن عواء، العواء صوت الذئب ونحوه، استعاره للضجيج والصياح في ذلك الوقت المرهب، فشبه الضجيج بالعواء. ما الصورة البيانية هنا؟ استعارة تصريحية. أحسنت، لماذا تصريحية؟ لأنه صرح فيها بالمشبه به. أحسنت بارك الله فيك. يقول: قد علمتم غناءنا في الحروب أيام إغارة الناس بعضهم على بعض، ومع ذلك لم يطمع أحد فينا، فكيف تطمعون أنتم في ظلمنا؟ إذ رفعنا الجمال من سعى في البحرين سيرا حتى نهاها الحساء. إذ رفعنا الجمال يعني أسرعنا في السير، من سعى في السعف أغصان النخلة، والواحدة سعفة كقصب وقصبة، من سعى في البحرين سيرا حتى نهاها، حتى انتهى بنا السير عند الحساء. والحساء سهل من الأرض يستنقع فيه الماء، وجمعه أحساء وحساء. ثم ملنا على تميم فأحرمنا وفينا بنات قوم إماء. ثم ملنا على تميم، على قبيلة تميم، أغرنا عليهم فأحرمنا، دخلنا في الأشهر الحرم، وفينا من تميم وغيرهم بنات قوم من الذين أغرنا عليهم إماء، أي صرنا إماء لنا لسبينا لهن من أهلهن. لا يقيم العزيز بالبال السهل ولا ينفع الذليل النجاء. يقول قد أبحنا الأرض حتى إن العزيز لا يقيم بالباد السهل، لا يستطيع أن يقيم بالباد السهل، بل لا بد له من الهروب إلى الجبال يتحصن بها. ولا ينفع الذليل النجاء، ولا ينفع الضعيف الجبان فراره مسرعا. النجاء السرعة في الهرب، ويقصر فيقال فيه النجا. ليس ينجي الذي وائل منا رأس طود وحرة الرجلاء. يقول ليس ينجي الذي يهرب ويفزع يطلب الموئل أي المهرب. قال تعالى بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. الموئل المكان الذي يهرب إليه. ويروى ليس ينجي موائلا من حذار، ليس ينجي موائلا من حذار. قال رأس طود، الطود الجبل العظيم، ومنه في القرآن فكان كل فرق كالطود العظيم. أحسنت بارك الله فيك. فكان كل فرق كالطود العظيم. وحرة أرض فيها حجارة سود، رجلاء شديدة. يقول لا ينجي الذي يهرب منا تحصنه برأس جبل ولا سيره في الأرض الصعبة الوعرة، فنحن مدركوه لا محالة. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.